والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسباب. كذلك من المخصصات المنفصلة العرف المقارن. المقصود بالعرف يعني ما تعارف عليه الناس في أمر من الأمور، فهذا معتبر، ولهذا قال واعتبر الإجماع ثم عطف عليه والعرف، أي واعتبر العرف، فاعتبر جماهير العلماء العرف من المخصصات، ولكن بشرط أن يكون مقارنا للخطاب. مقارن للخطاب بمعنى أن هذا العرف كان موجودا في زمن نزول النص في زمن الوحي، وكان عرف الناس أن هذا اللفظ يقصد به هذا المعنى، فهنا في هذه الحالة نجعل الحكم خاص. يعني لفظ الدابة مثلا في لغة العرب كل ما يدب على وجه الأرض يسمى دابة، حتى الإنسان يسمى في اللغة دابة، إنما الشيخ من يدب دبيب. لكن في عرف الناس إن هذا اللفظ لا يطلق إلا على البهائم ذوات الأربعة، ويطلق على الناس، على الإنسان بأنه دب، ويعتبر هذا ما بالسب والشأ. فاللفظ عام، ولكن عرف الناس استعمله استعمالا خاص. فمعمر بن عبد الله مثلا الصحابي لما روى حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل يدا بيد، فعقب على هذا وقال وكان طعامنا يومئذ الشعير. فلفظ الطعام هذا في اللغة لفظ عام يشمل كل ما يطعم، كل ما يؤكل، سواء كان برا قمحا شعيرا أرزا، حتى الماء يقال له طعام، ومن لم يطعمه فإنه مني. ولكن الراوي أشار إلى أن عرف الناس في ذلك الوقت عند ورود هذا الحديث كان إطلاق لفظ الطعام على الشعير، فمن هنا جاء بعض العلماء وخصوا هذا الحديث بالشعير، وأنه ليس عاما كما يقول الشافعية في كل طعام. فهذا من باب التخصيص بالعرف المقارن. أما العرف الحادث لا يصح التخصيص به، يعني ما أجي مثلا وأخصص مثلا لفظ الفقه في القرآن بمصطلحنا عليه اليوم بتسميتهم بالفقهاء، وهم العارفون بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة، تخصص معين. الآن في مصطلحنا فلان متخصص في الفقه أو عنده دكتوراه في الفقه، يعني في علم معين وهو العلم بالأحكام العملية، فلا يدخل فيه العلم بالتفسير والعلم بالحديث والعلم بالعقيدة والعلم بالأصول وغير ذلك. لكن هذا العرف حادث جديد ولا عرف قديم كان موجودا زمن نزول النص؟ هذا عرف جديد، وبالتالي ما يجي الفقهاء ويتفاخروا على المحدثين بأن الله تعالى يقول في كتابه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، أو قال النبي في فضلنا وشرفنا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن الفقه المقصود به هنا هو العلم بالشريعة، سواء كان قرآنا أم سنة أم غير ذلك. فإذا لا تفسر ألفاظ القرآن والسنة بالمصطلحات الحادثة أو بالأعراف اللاحقة. يعني ما يجي واحد يقول لي وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، وهذه السيارة أبو معروفة اليوم بأربع كفراتها، أنا أقول له هذا عرف حادث. السيارة في لغة العرب القافلة التي تسافر في الصحراء،